أسماء الله الحسنى. القوي. وهو القوي العزيز. هو الذي له القوة والقدرة التامة، لا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه، ناصر عباده المؤمنين، شديد عقابه لمن كفر بآياته وجحد توحيده. ورد في القرآن 9 مرات.